إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله عز وجل جعل الدنيا فانية، وجعل كل نعيم فيها زائلا، وجعل سبحانه وتعالى نعيم الجنة لا يزول، لكي يتطلع الإنسان إلى ما هو أبقى وأشمل وأدوم، فالله عز وجل خير وأبقى، فما ابتغي به وجه الله فهو الباقي، وما أعطى الله عز وجل من ما أعطى عباده من نعيم فهو الباقي، وأما نعيم الدنيا فنعيم لا محالة زائل. الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين أن تتعلق قلوبهم بالآخرة، ونهاهم أن تغرهم الحياة الدنيا، فقال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فغرور الحياة الدنيا هو أن يتعلق الإنسان بنعيم الدنيا وينسى لحظات فراقها أو فراقه للدنيا، فكل نعيم فيها لا محالة يزول. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك نعيما لا ينفد، فيه انتباه القلب إلى حقيقة نعيم الدنيا، كما قال عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كل شيء في الدنيا إلى نهاية لا بد وأن يزول، من نفس أو مال أو أهل أو ولد أو ملك أو رئاسة. والإنسان إذا استحضر نهاية الحياة لمن سبقه من الناس لا بد وأن يعلم أنه قادم كذلك إلى هذا الأجل المحتوم وإلى هذا المصير الذي لا بد منه، فإما أن يزول النعيم وأنت في الدنيا، وإما أن تزول الدنيا بأسرها وتفارقها إلى بطن الأرض. فالله سبحانه وتعالى جعل همة المؤمنين في طلب النعيم الذي لا ينفد، وهو النعيم الذي له بداية في هذه الحياة، يجدها المؤمن يجده المؤمن بقربه من الله عز وجل، وإذا وصل إلى دار السلام وجد حقيقته بحذافيرها كاملة غير منقوصة، في جنة الخلد عند ربه سبحانه وتعالى. فبداية النعيم الذي لا ينفد هو أن يذوق الإنسان حلاوة الإيمان، وأن يذوق طعم العبادة والطاعة، ويجد ما فطر عليه الإنسان من الحنيفية. فالله عز وجل فطر الإنسان على أن يميل إلى الله. قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحنيف المائل إلى الله، فالقلوب فطرت على أن تشتاق إلى الله عز وجل، وعلى أن تميل إليه، وأن بها حاجة وفاقة شديدة، أشد من حاجة البدن إلى الهواء الذي يتنفسه، والماء الذي يشربه، والطعام الذي يأكله. أشد بالتأكيد من إليها حاجته إليها، أشد من حاجته إلى أنواع النعيم التي يطلبها الناس من شهوة الجنس مثلا، أو من شهوة جمع المال، أو من شهوة الملك والرئاسة، أو من شهوة الجاه التي يطلبها أكثر الناس فيما يقوله الناس عنهم وفيما ينظرون إليهم. حاجة القلب إلى أن يكون مائلا إلى الله عز وجل حالة شديدة لا يستغني عنها أبدا وإلا مات. وأكثر الناس تموت قلوبهم ولا تعرف حقيقة هذه الحياة التي يعيشونها، بإعراضهم الدائم عن ذكر الله عز وجل وعن التقرب إليه وعن التعبد له، فيعيشون في الدنيا حياة البهائم السائمة أو حياة الشياطين الماردة، نعوذ بالله من ذلك، مع أن قلوبهم لا تزال تتألم بهذه الحياة، ولا تدري من أين يأتيها الشقاء حتى تموت وربما تعفنت. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. فالكفرة في القبور، أبدانهم قبور لقلوبهم، لما اهتموا بشهوات الأبدان ماتت القلوب وحبست في هذه الأبدان، فلم تنطلق إلى فضاء المعرفة والتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فأبغض شيء إلى المؤمن الكفر والفسوق والعصيان، وأحب شيء إليه الإيمان، مصداقا لقول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. وهذه الحلاوة ربما أدركها بعض من لا يؤمن، كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان عن المؤمنين: هل يرتد أحد من عن دينه سخطة له؟ فقال: لا. فقال: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالقلوب إذا خالطت وإذا امتزجت بالإيمان وجدت نعيما آخر لا يعرفه أكثر الناس، والعياذ بالله. وإن كانوا يظنون أنهم يتنعمون في الدنيا ويطلبون السعادة فيها بمركز أو منصب أو رئاسة أو طعام أو شراب أو لذة مع النساء أو غير ذلك من أنواع الشهوات الدنيوية التي حقيقتها أنها سكر تعمي وتسكت حاجة القلب وألمه مدة وجيزة من الزمن، تسكت هذه الحالة مؤقتا للغفلة التي تحصل للإنسان، عندما ينال هذه المسكرات، هذه المخدرات، كما تفعل المخدرات والخمر في عقل الإنسان وقلبه، تشعره بأنه في نعيم، وأنه ملك الدنيا، وأنه عنده كل ما يريد بالوهم والخيال، ولا يستغني دائما من أدمن المخدرات والخمر عنها، لأنه يريد أن يهرب دائما من حياته المؤلمة، وكلما أفاق كأنه كان طائرا في السماء فوقع وارتطم بالأرض، وكل مرة يرتطم ارتطاما يدمر جزءا من حياته والعياذ بالله، فلا يرد مفرا من أن يتناول المزيد من المخدرات ويتناول مزيدا من المسكرات، فيظل هكذا لألمه في الحقيقة، لأنه متألم، قد دمرت حياته وربما حياة من حوله، وانتقل الدمار بقدر نشره لهذا الفساد. كذلك كل الشهوات في الحقيقة، قال الله عز وجل: فذرهم في غمرتهم حتى حين. قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهم في سكرة، بل سكر هذه الشهوات أشد من سكر الخمر والمخدرات. سكر الخمر والمخدرات يستمر عدة ساعات، وأما سكر الشهوات فربما تبقى مدة الحياة، فربما يبقى مدة الحياة لا يفيق الإنسان منها إلا على الموت، وإلا على الألم والعذاب الأبدي السرمدي، نعوذ بالله من ذلك. لذلك هذا النعيم الذي يطلبه الناس نعيم ينفد، وهو في الحقيقة نعيم مصوب بالنغص والضيق والكرب، لا يجد الإنسان راحة إلا إذا وجد سعادة القلب في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا بداية النعيم الذي لا ينفد، أول النعيم الذي لا ينفد أن يجد الله سبحانه وتعالى، أن يجد الإنسان ربه، أن يجد الطريق الموصل إليه، أن يدرك حقيقة هدفه في الحياة ولماذا أوجده الله، ويعلم البداية والنهاية، ويرى هذا الكون الواسع كخردلة، كما هو في الحقيقة كخردلة في كف الرحمن، صغيرا زمانا ومكانا، والله عز وجل هو العلي الكبير. والجنة التي جعلها للمؤمنين عرضها السماوات والأرض، والأبد الذي أعده الله عز وجل لسعادتهم هو بلا نهاية بفضل الله سبحانه. فماذا تكون النسبة إذن في نصيبه من هذه الحياة بالنسبة إلى السعة الكبيرة وبالنسبة إلى الأبد الطويل؟ تساوي صفرا في حقيقة الأمر، وإنما هو يتناول من شهوات الدنيا ما يكون عونا له على الطاعة، يأخذ من لذاتها ما يعينه على الهدف الذي خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا أول النعيم الذي لا ينفد، أن يجد الإنسان أثر القرب من الله عز وجل، وأن يذوق حلاوة الإيمان، وأن يجد طعمه الذي لا تشبهه لذة، وربما كما قال بعض الصالحين تمر بالقلب لحظات يقول فيها: لو أن أهل الجنة فيما نحن فيه لهم في عيش طيب. وهذا مما يدل على أنه يذوق دقيقة من نعيم أهل الجنة، وإلا فأهل الجنة في أضعاف من ذلك. يعني هذا الذي قال هذه الكلمة أنه قد وجد ما يكفيه، لو لم يكن إلا هذا فكيف وفي الجنة أضعاف مضاعفة. أولا من النعيم الذي لا ينفد بالله سبحانه وتعالى، فنعيم المؤمن بالله عز وجل أتم نعيم من نظره إلى وجه الله، وهذا الذي يأتي بعد ذلك في الحديث، ومن سماعه لكلام الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. فحين يسمعون سلام الله عز وجل عليهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. هذا أعظم نعيم يسمعونه بآذانهم، كما أن النظر إلى وجه الله أعظم نعيم ينظرونه بأعينهم، كما أن الشعور برضا الله عنهم وأن يحل عليهم الرضوان أعظم نعيم يجدونه في قلوبهم، كما يقول الله عز وجل لهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فهم يجدون هذا النعيم بحذافيره كاملا، وهو لا ينقطع بل في ازدياد دائم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهو دائما في ازدياد، في قرب دائم من الله، وكل مرة يزداد منزلة في قربه من الله، ويرتفع إلى منازل لم يكن قد بلغها في الأيام السابقة على ذلك. فهو لا يتوقف ولا يقف عند حد، بل يزال ممتدا متسعا، يزداد يوما بعد يوم إلى ما لا نهاية، لأن الله هو العلي الكبير، وهو سبحانه وتعالى الشكور الذي يجزي الجليل من الثواب على القليل من العمل. وذلك كما ذكرنا أوله متصل بما وجده المؤمن في الدنيا، فكما قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويعني بذلك الأنس بالله عز وجل وذكره سبحانه. ولذا وجدت الآيات متصلة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فبذكر الله وتسبيحه التي هذه الأمور التي تجلب محبة الله عز وجل، وتشهد العبد المؤمن ما هو أوسع من مجرد هذه الحياة وكلام الناس فيها، تشهده ما هو أرفع قدرا، هو الذي يصلي عليكم، تشهده أن الله سبحانه وتعالى ترفع إليه أعمال العباد، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وأنه عز وجل يسأل ملائكته عن عباده المؤمنين وهو أعلم بهم، ليثني الملائكة عليهم ويثني هو سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. وهذا يستشعره المؤمن بقدر ذكره لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالله عز وجل يذكر عبده المؤمن عنده في السماوات عند الملائكة والنبي وأرواح النبيين وأرواح المؤمنين، يثني عليه في الملأ الأعلى. أي شعور يحصل للعبد المؤمن عند ذلك؟ يا قال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم يستشعر أن الله عز وجل يرحم ويثني عليه، يصلي عليه، هذا معنى الصلاة من الله عز وجل، والملائكة تصلي كذلك وتسترحم له وتستغفر له. إن الإنسان لا يجد راحة عظيمة في أن يجد الناس يحبونه ويثنون عليه ويدعون له بالخير، فإذا علم أن الله جعل ملائكته تستغفر له، بل جعل خاصة ملائكته تستغفر له، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذا شهد المؤمن ذلك واستحضر أنه إذا ذكر الله وسار على طريقه وتاب إلى الله عز وجل كل حين واتبع سبيل الله عز وجل الذي جاءت به الأنبياء، فإن الله يسخر ملائكته لتدعو له وتستغفر له هو وأهله وآباءه وأمهاته وذرياته وأزواجه، ويدعون له في الدنيا والآخرة. فأي نعيم هذا النعيم؟ إنه تابع لنعيم استشعاره بقربه من الله سبحانه وتعالى واستحضاره ما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين. ولكن ما الذي يوقظ القلب إلى هذه المعاني؟ إنه كتاب الله، إنه الحياة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا فأكثر الناس لا يشعرون أصلا بشيء من هذا، ولا يدركون ربما ورود الملائكة، ولا يستحضرون إلا هذه الدائرة الضيقة من الأرض التي يعيشون فيها وما حولها من أموال أو زروع أو ثمار أو شهوات، ولا يعرفون إلا هذا. وتأمل حياة الناس، وتأمل نفسك إذا خالطتهم، وأي اهتمامات تكون لك حينما تختلط بالناس على هذه الطريقة، وأي أنواع من النزاع تدور بينك وبينهم. إن هذه الأمور كلها مما تحصل به غفلة شديدة في القلب عن أن يشهد نعم الله عز وجل التي أعدها في الدنيا قبل الآخرة لعباده المؤمنين من ثنائه عز وجل وذكره لهم في الملأ الأعلى، وصلاته عز وجل وصلاة وملائكته ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فإن الله عز وجل بصلاته ورحمته وثنائه على عبده المؤمن يرى ما لا يراه الناس، يخرج من ظلمات الشهوات والطباع والغفلات وأخلاقه والأخلاق الفاسدة التي تظلم القلب وتبعده عن الله، والتي تجعله يحيا في الدنيا كما يحيا هؤلاء الذين ترونهم من الكفرة والظلمة والمجرمين الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هواه، يشقون أعظم الشقاء بالنعيم النافذ، ليس نعيما خالصا بل نعيما مشوبا بأنواع النكد والضيق لا يستطيع له دفعا. فيرون حقيقة الأمر إذا خرجوا من الظلمات إلى النور وشهدوا سعة ما عند الله بالنسبة إلى ضيق الدنيا، كما قال ربعي رضي الله عنه: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. التنافس في الدنيا لأجل الضيق فيها، لأجل أنها صغيرة، إنها لا تتسع للناس جميعا أن يكونوا ملوكا، ولكن التي تتسع لذلك الجنة، فأصحابها كلهم ملوك، ولذا يقع التنافس في الدنيا ولا يقع التنافس في الجنة. قال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فأدنى واحد فيهم من له مثل الدنيا وعشرة أمثالها منذ خلقها الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن من الدنيا يملك ذلك؟ لو ملكها إنسان بأسرها وما وقع ذلك لأحد لما بقيت له إلا سنين، فكيف يكون بعشرة أمثال الدنيا؟ فكيف يكون من يوم خلقها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ فأي ملك هذا الملك الكبير؟ لذلك هي واسعة جدا، عرضها السماوات والأرض. ولذلك فالله سبحانه وتعالى جعل النعيم الذي لا ينفد هو طلب المؤمن الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: وأسألك نعيما لا ينفد. أوله معرفة الله ومحبته والشوق إليه والتعلق بما منه سبحانه وتعالى، والتعلق بوعده والخوف من وعيده، ووجود لذة ذكره واستحضار ما يترتب على العبادة من قرب العبد من ربه، فهو يشعره بأن الكون حوله معه وهو يحبه وهو يحب هذا الكون الذي يعبد الله، ويستشعر أن كل الأشياء تسبح الله عز وجل معه. فهو وإن كان غريبا في هذه الدنيا مضطهدا مستضعفا يجد من الناس أنواع الإبعاد والاستغراب والتعجب من سلوكه، إلا أنه يراهم هم البعيدون، هم المطرودون، هم الذين اختاروا لأنفسهم سلوكا يختلف عن سلوك سائر المخلوقات. فالله جعل السماوات والأرض مطيعة له، قالتا أتينا طائعين. هو سبحانه وتعالى جعل الطير في السماء تسبح والجمادات تسبح، وجعل الحجارة تخشع لله عز وجل. قال سبحانه: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فهلا بحثنا عن هذا النعيم عن طرفه وبدايته، وإلا فحقيقة هذا النعيم كما ذكرنا بحذافيرها في الجنة عند الله سبحانه وتعالى، حين ينال الإنسان رضوان الله وينال ويسمع كلام الله وينظر إلى وجه الله. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النعيم الذي لا ينفد إذا حصلت بداياته للمؤمن هانت عليه الدنيا بأسرها، فلم ينافس في عزها ولم يجزع من ذلها، وخفف الله عز وجل عنه فقد كل شيء فيها، وهون عليه فوات أي نعيم منها. فهو كما قال بعض الصالحين: ما يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة، وتعذيبي جهاد في سبيل الله، ونفي سياح. فالله سبحانه وتعالى جعل جنة المؤمن نعيمه الدنيوي في صدره، فيهون عليه ما يفوته من الدنيا. وإنما نادد من أنفسنا بعدا عن ذلك لأننا لم نحقق ما أمرنا به من العبودية لله عز وجل. لو شبعت قلوبنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، تغنيك آية، تغنيك ركعة، تغنيك تسبيحة عن نعيم يقتل الناس أنفسهم فيه، تذهب عنك هموم الدنيا، تذهب عنك هموم الدنيا صيام يوم وذكر ليلة وقيام ليلة، تذهب عنك ما تدده من فوات نعيم أو من وجود ألم أو من هم وغم. وأما لماذا نشعر كثيرا بالهم والغم؟ لأننا لم نجد بعد هذه الحقائق في العبادة، وإنما نؤدي صورا ونؤدي أشكالا من العبادة خالية مما ينبغي أن تكون عليه، أو أن ما ينبغي أن تكون عليه من الخشوع والخضوع والشعور بالقرب من الله كان النصيب فيها قليلا ضعيفا، فلم يكن قويا حتى يخرج القلب من هموم الدنيا وغمومها وأحزانها. والله عز وجل قد يقدر على العبد المؤمن ما يحزنه ليلجئه إلى الله عز وجل، ليجد في لجوئه إلى الله وتضرعه وانكساره أفضل مما كان حزينا عليه، وأوسع مما كان يريد لنفسه من تحصيل هذه الدنيا. فإن صدقه في الدعاء والتضرع أنفع له مما لو حصل له ما يريد قبل أن يدعو أو حتى بعد أن يدعو مباشرة. كثيرا ما ندعو ونقول لم يستجب لنا، أو إلى متى هذا العناء وهذا التعب، وقد طال المدى ونحن بقي لنا سنين ندعو ونطلب من الله عز وجل النصر للمسلمين ولا نجد ما نتمناه ونرجوه. ولعل تضرعنا إلى الله أنفع لنا، ولعل انكسارنا وتذللنا وشعورنا بأننا فقراء إلى الله عز وجل، وأنه لا يوجد لنا في الأرض نصير إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل نعم المولى ونعم النصير، أنفأ لنا مما لو فتحت الدنيا بأسرها للمسلمين. إن الله عز وجل يعطي يبتلي عبده المؤمن ليعطيه من بداية هذا النعيم الذي لا ينفد. فبيدك كنز معك مفتاحه فاستعمل المفتاح، وإلا فأنت قد أفقدت نفسك قيمة هذا الكنز، كنز ما يعده الله للمؤمن في بلائه وكذا في عافيته، إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وإذا تضرع إليه وإذا استغنى بالله عز وجل. كيف يستغني بالله عن نعيم الدنيا؟ إنما يستغني القلب بحضوره في العبودية، بأن يكون يجد حقيقة العبادة التي أمرها الله من كمال الحب وكمال الذل. إن لحظة واحدة من حب الله عز وجل تغنيه عن كل الأهل والمال والولد وكل السلطان والجاه والمنزلة عند الناس، وكذا لحظة واحدة من التذلل والخضوع لله عز وجل تكفيه عن نعيم الدنيا. وشعوره بحب الملائكة والخلق له بعد شعوره بأن الله عز وجل يثني عليه إذا ذكره وإذا عبده، وإذا ذكره في الملأ أو في نفسه فالله يذكره في نفسه أو في الملأ الأعلى، فالله سبحانه وتعالى يجعل من ذلك، حتى يجعل من شعور المؤمن بالحيتان التي تستغفر له والطير في السماء يدعو له، يجد من ذلك كفاية وغنى عما يطلبه من الناس وعما يطلبه غيره من الناس. إن الملوك والكبراء والأغنياء يطلبون من الناس أحقر من ذلك، لا وجه للمقارنة، يطلبون منهم ثناء ظاهريا من أجله يسفكون الدماء، ومن أجل هذا الثناء ينفقون الأموال، ومن أجله يسهرون الليل والنهار، ومن أجله ضحوا براحتهم فلا ينامون إلا خائفين مرعوبين، لا ينامون ربما إلا بالمنومات، وباعوا آخرتهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يشار إليهم بالبنان، وأن يقول الناس عليهم فلان الكبير أو فلان الزعيم أو فلان الغني أو فلان يركب كذا من السيارات ويسكن كذا من القصور والمنازل ويستعمل كذا من الأدوات وعنده كذا وكذا. لا يريدون من الدنيا من الناس إلا ذلك، وهم يعلمون أن الناس تبغضهم، وإنما تتكلم بمديحهم رياء ونفاقا ومداهنة، ومع ذلك دفعوا كل هذا ثمنا في سبيل هذا المديح الزائف. فسبحان الله، ماذا وجد المؤمن من أضعف ما يجدونه من هذا النعيم الزائف؟ بل يجد صدقا أن الكون حوله يحبه، وضع له القبول في الأرض والملائكة في السماء، وأرواح المؤمنين تنتظره وتدعو الله أن يثبته، كما ذكر عز وجل عن الشهداء أرواح الشهداء قال: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهم يطلبون من الله أن ينزل، طلبوا من الله أن ينزل قرآنا يبلغ قومهم ما وجدوه لكي لا ينكلوا عن الجهاد والطاعة. فانظر إلى هذا الحال العجيب الذي يكون فيه المؤمن من النعيم الذي لا ينفد فعلا بدايته هذا الأمر، يجد بداياته في الدنيا، فإذا كان في الآخرة عاش في جو من الحب لا ينتهي، وعاش في جو من الوفاق لا يتوقف بل يزداد على الدوام، وعاش في لذات لا نهاية لها بقربه من الله. إن أعظم شقاء للعبد أن يطرد ويلعن ويبعد عن الله عز وجل. لذا قال الله لإبليس: فاخرج منها فإنك رجيم، أي مرجوم مطرود مبعد، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. نعوذ بالله، اللعنة الإبعاد عن الله عز وجل، بعد للقوم الظالمين. إن الله إذا أبعد عبدا عنه، أبعد قلبه عنه، أبعده عن قربه وعن حبه، فإنه والعياذ بالله لا يجد إلا الشقاء من كل جهة، والله لو حصل له مثل نعيم الجنة لكان شقيا، فكيف وهو لا يحصل له إلا البغضاء والكراهية والثناء الزائف من الخلق الذين يبغضونه ويكرهونه أعظم كراهية؟ كيف وروحه أشبهت أرواح الشياطين وتعانقت معها وعاشت معها بطريقتها تريد العلو والفساد في الأرض والعياذ بالله؟ وتأمل حال القوم وأشفق عليهم، فهم والعياذ بالله في عذاب أشد من العذاب الذي يتصورون أنهم ينزلونه بالمسلمين أو يؤذونهم به لأجل قتل أبنائهم وهدم بيوتهم وانتهاك حرماتهم. والله إنهم لفي شقاء أشد وفي رعب أشد. فإن الظالم لا ينام إلا منهوشا، إلا كمن تنهشه الحياة والعياذ بالله. وإن الكافر في رعب لا يدري من أين يأتيه، مهما كان بما أشرك بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فالله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا دليلا على الآخرة، جعل نعيما في الدنيا يعرف به المؤمن نوع النعيم الذي يناله عند الله. لذا عندما تدعو بهذا الدعاء وأسألك نعيما لا ينفد، فأنت تسأل الله القرب منه، وأنت تسأل الله أن يذيقك لذة عبادته، وأنت تسأل الله عز وجل ألا يبعدك عنه لحظة من حياتك وعمرك، وألا تشغلك شهوات الدنيا ونزاعتها وخصوماتها عن أن تقترب من الله سبحانه وتعالى، لتجد ما هو أضعاف أضعاف ذلك بما لا وجه للمقارنة به في قبرك وفي برزخك، ثم في آخرتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك تجد النعيم الذي لا ينفد بحذافيره كاملا غير منقوص. فاللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم كف بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.